حياكم الله. ونحن في مطلع هذه الحلقة، لو تحدثتم عن هذه البدعة التي ابتلي بها كثير من المجتمعات والأوساط الإسلامية، بدعة الاحتفال بالمولد النبوي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه. يسأل عن حق الجار؟ نعم، الجار له حق كبير، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الآخر: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. وفي حديث آخر: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. وقد نهى عليه الصلاة والسلام عن إيذاء الجار حتى لو كان الإيذاء يسيرا. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الطويل: ولا تؤذه بقتار قدرك، رأس القدر الذي تنبعث أثناء الطبخ لا تؤذيه بها. وذكر في ذلك الحديث: إذا اشتريت فاكهة فأدخلها سرا، وإلا فأهدي إليها منه، ولا يخرج بها ولدك ليغيظ بها ولده. وقال عليه الصلاة والسلام لإحدى نسائه: أهدي إلى جارتك ولو كان ثلث نشاة، يعني شيء يسير وهو ما يكون في ظلف الشاة. وقال في الحديث الآخر لأبي ذر: إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعهد جيرانك. فحق الجار حق كبير، والإحسان إليه صفة من صفات المؤمنين الصادقين، وإيذاؤه مسألة غاية في الخطورة. فعلينا أن نهتم بجيراننا وأن نحسن إليهم، وعلى الأقل ألا نلحق الضرر بهم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أشرنا إلى طرف منه قال: لا ترفع عليه بناءك فتمنع عنه الهواء. وهذه الأمور تدل دلالة ظاهرة على مدى حرص الإسلام على الإحسان إلى الجار والعناية به حتى ولو كان غير مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان له جار يهودي، ومرض ذلك الجار فزاره في أثناء مرضه، وقصته معروفة. نعم، جزاك الله خير يا شيخ عبد الله. من الأسئلة التي وصلت إلى حساب الإذاعة في الجوال، الأحمر يقول: أنا يا شيخ ائتمنت شخص على مبلغ مالي، وإذا طلبته قال لي: ليس لك شيء. سؤالي: من يتحمل إثم عدم إخراج الزكاة؟ هو الآن يقول ليس لك شيء، جحده. إيه؟ فالمال المجحود ليس فيه زكاة، بل حتى المال الذي عند فقير هو مقر به لكن لا يستطيع سداده، أو المال الذي عند غني مماطل وهو غير جاحد له ولكن يقول أنا أعطيك بعد شهر بعد أسبوع بعد شهرين ويماطل، فهذا ليس فيه زكاة إلا إذا استلمه صاحبه فإنه يزكيه لسنة واحدة. فالمال المجحود هذا لا إشكال فيه أنه لا زكاة فيه، كيف يزكي الإنسان مالا الغالب أنه لن يحصل عليه؟ نعم، مثل مال المعسر يا شيخ. المعسر هذا ينتظر الإنسان، نعم، فإذا سدده فإنه يزكيه لسنة. أحسن الله إليكم. أيضا أم السعد تسأل تقول: بارك الله فيكم، عن حكم مسح المرأة لشعرها أثناء الوضوء وهو ملفوف من الخلف إذا كان طويل. هي تمسح إلى نهاية منابت الشعر، ما استرسل من الشعر على ظهرها فإنها لا تمسحه، وليس مطلوب منها أن تنقض شعرها، وإنما تمسح، بل حتى لو كان عليها حدث أكبر فإن كان جنابة فإنها لا تنقضه، وإنما تغسله ولو كان مربوطا، وإنما تقوم بنكثه إذا كان الغسل من أجل الحيض، لأن الحيض كما هو معلوم لا تكرر، لا يأتي إلا في الشهر مرة، بخلاف الجنابة فقد تتكرر. نعم بارك الله فيكم. نعود إلى الاتصالات. الأخ عبد الله من جدة حياك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ الله يجزاك خير، ركعتي الضحى هل هي تؤدى يوميا أم يوم بعد يوم؟ ما هو الواجب فيها وكم عدد ركعاتها؟ بالنسبة لصلاة الضحى هي مرغب فيها، والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى الصحابي الجليل أبا هريرة بثلاث، ومنها ركعتي الضحى. والنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت عائشة رضي الله عنها كان يحافظ على صلاة الضحى حتى يقال إنه لا يتركها، وكان يتركها يعني أحيانا حتى يقال لا يصليها، فالأمر فيها واسع، إن حافظ الإنسان عليها فحسن، وإن صلاها أياما وتركها أياما فحسن، وأما مقدارها فليس لذلك قدر معين. نعم هناك من ذهب إلى أنها ثمان ركعات يعني أعلاها، مستدلا بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح في بيت أم هانئ ثمان ركعات، وهل هذه صلاة شكر أم صلاة ضحى محل اجتهاد، ومنهم من قال 12 ركعة، ومنهم من لم يحدد وهو الأظهر، وعلى أي حال أقلها ركعتان، ومنها صلاة الإشراق وهي التي تكون بعد طلوع الشمس بحوالي ربع ساعة أو أكثر، ومن أفضلها صلاة الأوابين والتي تكون قبل وقت الزوال قبل وقت النهي، والتي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها صلاة الأوابين، وتكون حينما ترمض الفصال أي تشتد حرارة الشمس بحيث أن الإبل الصغار يصعب عليها المشي في الرمضاء. نعم بارك الله فيكم. معالي الشيخ، هذا عبد الله السلمي يسأل يقول ما هو الإخلاص لله سبحانه وتعالى؟ لا شك أن الإخلاص أمر في غاية الأهمية، بل لا يقبل عمل بغير إخلاص، وهو أن يقصد الإنسان بعمله وجه الله ولا تشوبه شائبة، فلا يدخله رياء. بعض الناس بل وكثير منهم إذا رأى الآخرين ينظرون إليه في عبادته حسنها وكملها، وهذا ضرب من أضرب الرياء، فالإنسان مطلوب منه أن يخلص العمل لله عز وجل، ولذلك فأي عمل يشرك الإنسان فيه غير الله فإن الله لا يقبله. من عمل عملا، جاء في الحديث القدسي، من عمل عملا أشرك معي غيري تركته وشركه. نعم بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذا يقول بارك الله فيكم، إذا ما حكم قطع المرأة صلاتها عند سماع بكاء طفلها الرضيع والخوف عليه من الضرر؟ أما إن كانت الصلاة نفلا فإن الأمر فيه سعة، فلها قطع صلاتها، وأما إن كان فرضا فإن كان لمجرد الصياح لا تريد أن يبكي فإنها لا تقطع صلاتها، وليكن وليبكي لأن البكاء لا يضره، لكن تخفف صلاتها. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أريد إطالة الصلاة فأسمع بكاء الصبي فأخفف فيها رأفة بأمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وأما إذا خشيت عليه من الضرر وكان خوفا مبررا والضرر على وشك الوقوع فإنها تقطع الصلاة ولو كانت فرضا. نعم حياكم الله. معنا اتصال أحمد من محاي العسير، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمة. أحبك يا شيخ في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. عندي سؤال، أنا قلت لأصحابي أصدقائي قلت لهم إذا حصلت هذا الشيء فبروح بكم للعمرة على حسابي، أيوه، وحصلت هذا الشيء وباقي ما قد رحت لهم يمكن أكثر من 3 سنة أو 4 سنة هذا الشيء. إذا كان مجرد وعد أيوه فلا يلزمك هذا، إن الله إن وصيت به فذلك خير على خير، والإنسان يمدح إذا وفى بوعده. أما إذا كنت نذرت، والله ما أذكرني، إذا كنت نذرت فإنه عليك أن تذهب بهم لأن هذه طاعة، وأنت أردت أن تعينهم على هذه الطاعة، ونذر الطاعة يجب الوفاء به. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من نذر أن يطيع الله فليطيع. ها يا أحمد، نذر ولا وعد؟ ما أدري والله، ما أذكر صحيح والله. طيب طيب جزاك الله خير، شكرا لك. يقول لعله وعد، والله يبدو من ضحكته أنه وعد، يعني صيغة الكلام هو إلى الوعد أقرب. إيه نعم. وإن احتاط وذهب بهم وذهب هو وإياهم نعم. كان خيرا على خير. نعم. طيب معالي الشيخ بارك الله فيكم، هذا يسأل يقول: ما حكم مرور الطفل غير المميز أمامنا في الصلاة؟ الأمر فيه الأمر سهل الحمد لله، أدم غير مميز، والأصل أن الرجل لا يقطع الصلاة، وإنما الكلام في الأنثى إذا كانت يعني بالغة، أما الطفل فلا يؤثر إن شاء الله. اللهم أمين. جزاكم الله خير يا شيخ عبد الله. ما حكم يقول عدم استطاعة المرأة أن تأتي بسعي العمرة لتعبها، ماذا يترتب عليه؟ السعي ركن من أركان العمرة. العمرة لها 3 أركان: الإحرام والطواف والسعي، ولها واجبان: الإحرام من الميقات، الإحرام في ذاته ركن لكن من الميقات واجب، والميقات بالطبع يختلف باختلاف حال المعتمر، القادم من خارج مكة هو الذي في مكة، لأن الذي القادم من خارج مكة يحرم من الميقات الذي يمر به، وأما من كان في مكة فميقاته الحل. والتقصير، إذن السعي ركن من أركان العمرة، ولا يمكن أن تتم العمرة بدونه، ومن اعتمر وسعى هو اعتمر وطاف ولم يسعى فهو لا يزال في إحرامه، وعليه أن يعود ويسعى حسب حاله، يستفسر عن ارتكابه للمخالفات إلى آخره. لكن سؤال السائلة أنها متعبة، والمتعب بإمكانه أن يحمل أو أن يطاف به في عربية، فالأمر فيه سعة. الحمد لله. أم مالك من مكة المكرمة، نعم تفضلي. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمة. الله يخليك يا شيخ، عندي سؤال. أنا ولد جوزي، هو ولد أختي آخر، نأخذ تقاعد شايف، والتقاعد هذا يعني ما يكفينا ونصرفه كله، أحيانا بجي له منه وأحيانا ما بجي، يعني يجوز ولا ما يجوز؟ أعيد السؤال. أنا ولد جوزي شايف، وجوزي مات الله يرحمه، ونحن نأخذ تقاعد أي. وهو ضعيف تعبان على قده، وبقيله يعني من هذا التقاعد بقيله منه، والباقي حتى نحن أصرف أنا وياه في البيت، إحنا شغالة نحن مرضى كلنا لا أنا ولا هو، يعني يقول يجوز ولا يعني يشيل له كله ولا إيش؟ كل ينظر إلى نصيب كل واحد. من المعلوم أن مصلحة معاشات التقاعد تحدد مبلغ نصيب كل واحد من الورثة، فانظري كيف حددت لك مصلحة معاشات التقاعد وكم حددت لهذا الولد، فكل يصرف على حسب نصيبه ووجوده في البيت، يعني تصرفون بالتساوي، لكن لو كان نصيبه من التقاعد أكثر فلا تصرفين الزائد إلا بموافقته، إذا كان هو موافق سواء الزيادة له أو كانت الزيادة لك فليس في ذلك بأس. لا ما في زائد، هو 800 لا قرش ولا ريال كل سواء. أيوة وأنا شغالة أنا زي ما قلت لك، أقول هو تعبان وأنا تعبان، وهذه الشغالة تخدمكم جميعا. أيوة لي ولويا. إذا ليس في ذلك بأس أبدا، ليكن هذا التقاعد مجموعا وتصرفونه سوية وليس في ذلك بأس. شكرا يا مالك، بارك الله فيكم. ننتقل إلى سائل آخر عبر جوال البرنامج، عبد الله الوكيل من جلاجل، يقول الشيخ عبد الله في الوقت الحاضر وفي هذا الزمن كثرت المشاغل لدى الناس، ومما أحدث عند البعض من قطيعة رحم وعدم التواصل، وخصوصا الذين يقطعون في والديهم وكذلك أقاربهم، ما توجيهكم؟ صلة الرحم مسألة غاية في الأهمية، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة. بداية بارك الله فيكم معالي الشيخ، هذا يسأل يقول رجل أعطى زكاته شخصا لتوزيعها على المستحقين ثم ضاعت أو سرقت، فهل تبرأ ذمة المزكي؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أحييك وأحيي الفريق معك وأحيي الإخوة المستمعين والمستمعات. بالنسبة لما سأل عنه السائل لا يخلو الأمر من حالتين، الحالة الأولى أن يكون قد فرط في حفظها بأي وجه من وجوه التفريط، وفي هذه الحالة فإنه يضمنها بلا خلاف، لأن من فرط في شيء ائتمن عليه فإنه يضمنه، وهذا الذي أمر بتوزيع هذه الزكاة وأمين عليها، فما دام أنه فرط فعليه ضمانها. وأما إذا لم يفرط وإنما جاء أمر قاهر سرقت مع أنه قد احتاط كل الاحتياط، أو جاءت قوة غاشمة فأخذتها منه بالقوة، فإن الذي يظهر أنه لا يلزمه ضمانها، لكن لو أنه ضمنها من باب الاحتياط لكان ذلك أبرأ من لذمته. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. معنا اتصال، أم فهيد تفضلي بالسؤال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عندي الله يجزاك خير سؤالين. نعم، الأول. الأول الله يجزاك خير، أنا قال لي شيخ من قبل 4 سنين إن الميت ما يصلى له، هو يصلح يعني أدى صليت أقوم أصلي له، من التهجد من الضحى أسمي لأبوي لأخوي، يصلح ولا ما يصلح الشيخ؟ والثاني. الثاني أنا حلفت 2 مرة قلت والله إذا ما حصل الحاجة لأسوي كذا وكذا، وش التنفيذ عن الحلف هذا وعلي يعني ذنب إذا ما سويته، إذا عجزت لأسوي الحاجة هذه يعني حلفت علي، مثلا قلت اللهم صل على محمد أنا بعزم الجيران أنا بروح أطلع والله ما طلعت إني لا لازم أطلع، هل كذا أقول والله يعني كلمة والله يعني صعبة يا شيخ؟ صحيح أنها صعبة. طيب تفضل يا شيخ. أما بالنسبة للسؤال الأول

فما عارف كيف، هل أنا علي شيء ولا شيء؟ هو الأصل أن الوالد يتعين عليه العدل بين أولاده من الذكور والإناث، وهو حينما أعطاك كان يتعين عليه أن يعطي إخوتك، لكن ما دام أنك عدت إليه المبلغ وكأنه يبدو أنه أعطاك إياه بمثابة القرض، فما دمت أعدته إليه سواء نقدا أو بجزء من هذه الأرض التي اشتريتها، فبناء على ذلك قد أديت الذي عليك، والوالد خرج من الحرج في تمييز بعض أولاده على بعض. السؤال الثاني. طيب الله يجزاك. السؤال الثاني يا شيخ، الأرض هذه اللي مشتراها هي أرض جدة والدي، فالأرض كانت ورثة، فخالي اللي هو خال والدي يوم باعها لوالدي فاتفق مع والدي المبلغ، بعدين يوم راح وزع الورثة وزع أقل من المبلغ اللي متفق عليه، هل علينا شيء نحن في الاتفاق هذا أو شيء؟ أولا هذه الأرض ينبغي أن تشترى من الورثة كلهم وليس من واحد منهم، وكأني فهمت من سؤالك أن الذي باعها خالك وله شركاء في الإرث، فبيعه لا ينفذ إلا في نصيبه هو، ولا ينفذ في نصيب بقية الورثة إلا إذا كانوا قد وكلوه، ففي هذه الحالة يكون باع أصالة عن نفسه ونيابة عن موكليه، وكان يجب عليه إذا كان وكيلا أن يعطي الورثة نصيبهم كقاطع، والله عز وجل يقول فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فصمهم وأعمى أبصارهم. الأمر غاية الخطورة، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الرحم استمسكت بقائمة من قوائم العرش ونادت ربها فقال أترضين، لأنها قالت هذا مقام العائذ بك من القطيعة، فقال جل من قائل هل ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك، فمسألة الوصل مطلوبة من الجميع، بل ولا يكون الوصل على سبيل المكافأة، وإنما يصل الإنسان من قطعه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس الواصل بالمكافئ، وإنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عليهم ويجهلون علي، قال إن كنت كذلك فكأنما تصفهم المل ولا يزال معك عليهم ولا يزال معك من الله سلطان عليهم. وأشد قطيعة الرحم كان في شأن الوالدين، لأن السائل ذكر التقصير في حق الوالدين، وحق الوالدين كبير، الله عز وجل قرن حقهما بحقه، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربيان صغيرا. فالبر بالوالدين أمر غاية في الأهمية، وهو دين، من بر بوالديه بر به أبناؤه، ومن عق والديه عقه أبناؤه، وقد جاء في الحديث بروا آباءكم تبركم أبناؤكم، نعم. والحديث عن هذا يطول. صحيح، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا بر الوالدين. اللهم آمين، اللهم آمين. شيخ عبد الله، نستقبل هذا الاتصال من الأخ خالد من المدينة المنورة، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يجزاك خير يا شيخ ويعطيك العافية. وإياك. يا شيخ أنا ساكن مع الوالد والوالدة في قرية، فمحل العمل يبعد 140 كيلو. ف اروح عند اختي في قريب من العمل 40 كيلو اسبوع كامل، فمستقر في منزل اختي، فهل يجوز لي القصر والجمع طول الاسبوع حتى ارجع الى القريه؟ وانت مقيم في بيت اختك؟ انا مقيم يعني انام في البيت عندهم واطلع الصباح للدوام 40 كيلو وارجع 40 كيلو. لا 40 كيلو هذا في حكم الاقامه. انت هنا مقيم وانت عند والديك لك زوجه؟ لا ما لي يا شيخ. عند والديك اذا رجعت يعني يوم الجمعه والسبت فلك ان تقصر لانك تعد مسافرا في هذه الحاله، لكن ينبغي لك ان تصلي مع جماعه المسلمين في المساجد. طيب يا شيخ السؤال الثاني يعطيك العافيه. تفضل. الشيخ انا لما اروح دوره المياه اكرمكم الله مع البول الله يكرمكم ينزل المني، فهل انا على نجاسه ويجب علي اغتسال او انه؟ لا هذا يبدو انه امر مرضي فليس هذا هو موجب للغسل، وانما هذا موجب للوضوء فقط. شكرا يا خالد بارك الله فيك. متواصلين معكم. الشيخ عبد الله هذا يقول اذا نسي الماموم قراءه الفاتحه ما حكم صلاته؟ لا شك أن قراءة الفاتحة أمر غاية في الأهمية بالنسبة للمأموم. الإمام والمنفرد هذا لا إشكال، ولكن الاجتهاد هو في مسألة المأموم وهو الشيء المسؤول عنه، فعلى الإنسان أن يحرص جهده أن يقرأ الفاتحة، لكن لو قدر أن ذلك قد حصل فلعل الإمام يتحمل ذلك منه عنه، لأن المسألة مسألة اجتهاد هل تجب القراءة الفاتحة في على المأموم في جميع الحالات أو لا تجب في جميع الحالات، أو تجب في حالة الإصرار دون حالة الجهر، يعني لما تكون الصلاة سرية دون أن تكون جهرية. فلو قدر أنه حصل ذلك من المأموم وركع دون أن يقرأ الفاتحة لا شك أنه قصر تقصيرا كبيرا، ولكن أرجو أن يتحمل الإمام عنه ذلك. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. معنا اتصال. أبو نادر حياك الله. الله يحفظك ويستر عليك. السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمة. يا شيخ الاشتراط أنا حلي أو محلي حيث حدثني؟ محلي يعني وقت إحلالي. وقت إحلالي. إحلالي يعني من النسك، إحلالي من الإحرام. الله. وليس محلي. لا هو محلي يعني لأجل أن يحل من إحرامي، بمعنى إذا أحرم وحبسه حابس عن إكمال الحج والعمرة فإنه يحل من إحرامه. حياك الله، شكرا لك، بارك الله فيك. الشيخ عبد الله هذا يسأل يقول رجل كان يصلي الفرض وحده في المسجد، وفي أثناء ذلك دخل جماعة المسجد وكبروا للصلاة جماعة، هل له أن يقطع صلاته ويدخل معهم؟ يذهب بعض العلماء إلى أنه يقلبها إلى نفل ويخففها، وبعد إكماله يذهب ويصلي معهم حتى يحصل على فضل صلاة الجماعة. نستقبل هذا الاتصال من الأخ عمر، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمة. كيف حالك يا شيخ؟ خير بفضل الله. يا شيخ أنا في بعض الصلوات أصلي مثلا خلف الإمام في الصلاة السرية فيركع قبل لا أتمم الفاتحة، فهل أكمل الفاتحة وأركع أو أركع معه؟ أكملها خفيفة يعني اقرأها خفيفة والحق به في الركوع. طيب وإن خشيت أني مثلا ما أدرك الركوع يعني إذا غلب على ظنك أنك لن تتمكن فاركع معه وأسأل الله لك المغفرة. جزاك الله خير شيخ. حياكم وإياك بارك الله فيكم. معالي الشيخ هذا يسأل يقول بالنسبة لمن اضطرته الظروف إلى تأخير دفع الزكاة شهرين تقريبا ما حكم ذلك؟ أولا الزكاة لا يجوز تأخيرها عن وقتها، التأخير اليسير لسبب وجيه لمدة أسبوع أو أسبوعين على الأكثر، لكن شهرين لا. وبإمكانه أن يدبر حاله، ممكن أن يستقرض أو أن يبيع شيئا، المهم أنه لا يؤخر إلى هذه المدة. لكن لو حصل وأخر فعليه أن يخرج الزكاة ويتوب ويستغفر ولا يعود إلى مثله. نعم، بارك الله فيكم. مريم مكة المكرمة، تفضلي بالسؤال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لدي سؤال يا شيخ. أختي في العمل الماضي كانت تشتغل في مكان مع الحجاج، فلقيت مبلغ ما يعني لقطة، وأنا سألت الشيخ نفس الفترة، قال لي احتفظ بي وأعرفه لمدة سنة، وهذا السنة ما جاء حجاج وزي كذا، فماذا أفعل بالمبلغ؟ هذا المبلغ وجدته في الحرم، لا. يعني داخل حدود الحرم، لا يعني في المسجد أو خارج حدود الحرم في الحل؟ لا لا، داخل حدود الحرم. ما دام داخل حدود الحرم، لقطة الحرم لا تلتقط، وخاف الإنسان عليها فليقم بالتقاطها وتسليمها إلى الجهات المختصة في الحرم، وهي التي تعنى بالضوال، لأن الدولة رعاها الله، والجهات المختصة في رئاسة الحرمين قد وضعت قسما لأجل حفظ الأشياء الضائعة، فتسلم هذا المبلغ وتذكر المكان الذي وجدته فيه. ومن أفتاها بأنها تعرفه سنة، هذا غير صحيح، لأن معنى السنة ثم تملكها، ولقص الحرم لا تملك وإنما تعرف أبدا، ولا شك في من صعوبة التعريف أبدا، فتسليمها إلى الجهات المختصة بحفظ الضوال هو المخرج في هذا. نعم، شكرا لاتصالكم. ننتقل إلى اتصال آخر من الدمام. أم محمد تفضلي. ألف السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمة. لو سمحت الشيخ عندي سؤالين. تفضلي. أول سؤال، عندي بنت الله يرحمها توفت عمرها 19 سنة. أحسن الله عزاك فيها وغفر لها. آمين آمين. ما حجت ولا اعتمرت، أجل لها شيء يعني؟ هل أنا شيء نقوم بحجانها؟ هل تركت مالا؟ لا لا. ما لها مال؟ لا لا. إذا لم يكن الشيخ تركت لها مال بس صدقنا بهنها. لا البال لا، الحج مقدم، لكن هل تركت مال ليغطي نفقة حجة؟ هي تركت، عندها فيه لها حساب مكافأة حق الجامعة، بس ما صدقنا بهنها. لا، ما إن شاء الله عليكم أن تغرموا هذا، وأن إما أن تحجوا عنها، يحج عنها واحد منكم، أو أن تكلف شخصا بمبلغ من المال يقوم بالحج عنها، هذا يصبح واجبا. نعم. نعم، تفضلي. إذا كانت الصلاة الفرض يعني قبلها راتبة، يصلح أن نصلي دعاء الاستفتاح، نقول دعاء الاستفتاح يعني مرتين يعني؟ دعاء الاستفتاح يكون في الفرض وفي النفل، كل صلاة يصليها الإنسان فإنه عند تكبيرة بعد تكبيرة الإحرام يقرأ دعاء الاستفتاح، سواء كانت الصلاة فرضا أو كانت نفلا. شكرا شكرا شيخ، حياك الله. يا هلا والله، جزاك الله خير يا شيخ عبد الله، وبارك الله فيك. وإياك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.